يعني الإضرار ما هو قاصد لكنه يقع الإضرار به ويكون عاما، وقد يكون الإضرار به خاصا. وانتهى إلى أن القسم الخامس يعني ما يكون أداؤه إلى المفسدة قطعيا، يعني يؤدي إلى مفسدة قطعا، أعني يقول القطع العادي الذي يعني لا ليس هو القطع عند المناطق الذي لا يمكن تصور النقيض أبدا، وإنما الذي لا يتخلف عنه حكمه إلا نادرا. ومثله هناك بحفر البئر خلف باب الدار في الظلام، هذا الغالب أنه من يسلك هذا الطريق يقع في هذه البئر. وحينما وصل إلى هذا الخامس قال هذا يعني فيه يعني لا يلحق الجالب أو الدافع ضرر نفسه لا يلحقه، لكن هو يؤدي إلى مفسدة، هو في نفسه لا يؤدي لا يلحقه ضرر لكنه يؤدي إلى مفسدة قطعية بمقتضى العادة. وهذا قال فيه احتمالان، يعني من حيث كونه قاصدا لما يجوز أن يقصد شرعا سواء من مباح أو غيره من غير قصد إضرار بأحد، من هذه الجهة ينبغي أن يكون جائزا، لكن إذا نظرنا إليه من جهة كونه مفضيا إلى مفسدة قطعا فإنه ينبغي أن يكون ممنوعا، لأن قصد الإضرار غير مسموح به، وأيضا الإضرار إذا كان متوقعا بطريق القطع وليس بطريق الظن فهذا لا ينبغي أن يقع خلاف في أنه ممنوع. ودلل على ذلك وعلل وقال يعني هو إذا كان عالما بلزوم المضرة منه لهذا العمل المقصود مع عدم استضراره هو بتركه، هو لا يتضرر بتركه ويعلم أنه إذا فعله سيتضرر غيره، فإنه من هذا الوجه يكون في الغالب قاصدا للإضرار، وإلا لماذا يفعله وله طريق آخر له مندوحة عنه؟ يقول لأنه في فعله إما فاعل لمباح صرف لا يتعلق بفعله مقصد ضروري ولا حاجي، يعني هو ليس بالنسبة له ضروريا ولا حاجيا بل ولا تكميليا، فلا يكون للشارع قصد في إيقاعه، وإما أنه فاعل لمأمور به على وجه يقع فيه مضرة مع إمكان فعله على وجه لا مضرة فيه ما دام له مندوحة عن هذا الطريق إلى طريق آخر لا مضرة فيه، فعدوله عن الطريق الذي لا مضرة فيه إلى الطريق الذي يقع به الضرر غالبا أو حتما فإنه حينئذ يكون كالقاصد له. قال وعلى التقديرين فتوخيه لذلك الفعل على ذلك الوجه مع العلم بالمضرة لا بد فيه من أحد أمرين، إما أنه مقصر في النظر المأمور به وهذا التقصير ممنوع ومؤاخذ عليه، وإما أنه قاصد إلى نفس الإضرار، إما أنه مفرط وما يعني نظرا صحيحا لما يقع من عواقب ضارة من هذا الفعل، وإما أن نقول أنه هو قاصد للإضرار، وعلى كلا التقديرين هذا ممنوع. طبعا انتقل إلى تشبيهه بالقاعدة قد لا يعد قاصدا البتة يعني على كل حال، وإنما ينظر بحسب كل واحد، لأن لو اعتبرناه قاصدا وعاملناه معاملة القاصد لربما أقمنا عليه القصاص وهو جاهل أو مخطئ أو مقصر، فالذي مثلا يعبث بالسلاح أو يرمي بالسلاح بين الناس ويضع له شارات ويطلق النار عليها والناس يمرون من عنده هذا الغالب أنه يؤدي إلى مضرة، لكن قد يكون هو مقصرا في نظره يظن أنه هو متقن لهذا ولن يصيب أحدا بأذى، مثل بعضهم يأخذ القلم يرمي القلم في يدي ويرميه في يده، يعني من زيادة الثقة بأنه متقن، مع أن هذا فيه خطورة، طبعا فيه خطورة. فيقول إما يعني ما يعامل معاملة القاصد البتة من كل وجه، وإلا لا اقتصصنا منه إذا قتل. لو عاملناه معاملة القاصد للإضرار لوقع عليه القصاص، لكن قال ينظر في الضمان بحسب النفوس والأموال على ما يليق بكل نازلة، ما فيها قاعدة معينة. بالنسبة للأموال الضمان لازم، بالنسبة للأنفس ما نقول إنه يقتص منه إذا كان فيه احتمال ولو 1% أنه يعني ما كان قاصدا، أو أنه عن خطأ أو عن جهل. طبعا جهل ليس جهلا بالتحريم، لا، جهل بأن هذا الفعل يؤدي إلى القتل مثلا، مثل ما يمزح بعضهم مزاح ثقيل فيغرق صاحبه في الماء مثلا ثم يموت، ويقول هذا أنا أمزح. يعني مثل هذه الأمور ينظر في كل حال بحسبه. قال على هذه القاعدة تجري مسألة الصلاة في الدار المغصوبة والذبح بالسكين المغصوبة، طبعا على شيء من التجوز الحقيقة، لأنها الصلاة في الدار المغصوبة صحيح قد يكون فيها ضرر على صاحب الدار، لكن ليس ضررا بالغا في الغالب. والذبح بالسكين وإن كان فيه ضرر لكنه ضرر يسير. قال هذه يعني من ذوات الوجهين، ولا بأس بأن تكون العبادة يقول صحيحة عند الجمهور ومجزئة، والعمل الأصلي الذي هو الذبح مثلا بالسكين صحيحا ومجزيا ومحلا للذبيحة، ولكنه يكون عاصيا من جهة الغصب، وضامنا إن كان هناك ضمان، يعني يضمن نقص السكين ويضمن أجرة الدار في الوقت التي مكثه فيها. ويقول أنه لا تضاد بين هذه الأمور. نعم، هذا خلاصة الكلام في القسم السادس، في القسم الخامس. نعم، أحسن الله إليك. هل يجوز أن يسن في مثل هذه الحالة أنه إذا كان الفعل يؤدي إلى مفسدة قطعية يسن قانون من قبل ولي الأمر، أنه إذا ترتب عنه هذه المفسدة؟ طبعا لا، يمكن يسن بتحريمه، يمكن يسن بالمنع منه، يصبح محرم سلطنة أو قانونا أو نظاما. لكن في حالة ما يؤدي إلى القتل، إلى القطع بل وإلى الغالب، حتى القسم السادس يمكن أن يشرع بمنعه إذا كان يؤدي غالبا إلى مفسدة، لأنه هذا لا يكاد يختلفون في أنه ممنوع القسم الخامس، يعني الآن هو، لكنه نظر فقط في جوانب الضمان وما يتعلق به. أقصد إذا يعني قيل من سيقوم بهذه الحركات ويؤدي إلى قتل سيقاد ويقتل قصاصا، لا ثم قال أنا لم أكن أدري بهذا القانون، هذا أمر يحتاج إلى نظر، يعني كونه، لكنه يترك النظر فيه لاجتهاد القضاء، وفي كل حالة بحسبها مثل ما قال المصنف. تحصل عليه. نعم، يعني المفروض أنه يعرف ما يؤدي إلى المفسدة قطعا فيمتنع عنه ويبحث عن الطريق الآخر، لأن في طريق آخر، يعني هو فرض المسألة أن هناك طريقا آخر يؤدي إلى مقصوده ويحقق له ما يريد من غير أن يضر بأحد، لكنه هو سلك الطريق المضر بالآخرين. نعم. وأما السادس وهو ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادرا فهو على أصله من الإذن، لأن المصلحة إذا كانت غالبة فلا اعتبار بالندور في انخرامها، إذ لا توجد في العادة مصلحة عرية عن المفسدة جملة، إلا أن الشارع إنما اعتبر في مجاري الشرع غلبة المصلحة ولم يعتبر ندور المفسدة إجراء. هذا قرأناه، هذا قرأ. طيب. نعم. ولم يعتبر ندور المفسدة إجراء للشرعيات مجرى العاديات في الوجود، ولا يعد هنا قصد القاصد إلى جلب المصلحة أو دفع المفسدة مع معرفته بندور المضرة عن ذلك تقصيرا في النظر، ولا قصدا إلى وقوع الضرر، فالعمل إذن باق على أصل المشروعية. والدليل على ذلك أن ضوابط المشروعات هكذا وجدناها كالقضاء بالشهادة في الدماء والأموال والفروج، ما

ولم يأتي بالآية نفسها، بينما كثير من الأصوليين يذكر الآية على أنها دليل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فقال هذا فيه تعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه، يعني المنهي عنه في قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن أيضا مسألة التعاون هذه قد توسع فيها بعضهم توسعا كبيرا، حتى جعل عمل يعني العمل اليسير كعمل الخفير وعمل العامل البسيط نوعا من التعاون. وهذا الحقيقة فيه نظر، يحتاج إلى تأمل ما هي حدود هذه. من المناطق التي ما حررت، ما وجدت أحدا من كتب في سد الذرائع يحررها تحريرا. ما حدود التعاون؟ يعني حدود التعاون، ما هو حدود التعاون؟ هذا الحارس الذي وقف عند الباب حارس أمن، هل هو متعاون مع بنك الربوي مثلا؟ لو افترضنا بنكا لا يتعامل إلا بالربا أو كل تعاملات ربوية، هل هو متعاون معه؟ قد يكون العكس. أو الأصحاب البنك هم اللي تفضلوا عليه وأوجدوا له عملا وقالوا خذ هذا، ولا سيجدون آلاف غيره. وما حدود هذا التعاون؟ أيضا الإيداعات مثلا في عند المرابي، وهم يعلمون أنه يشتغل فيها بالربا لكن يعني يخشى من ذهاب ماله، فما يجد إلا أن يودعها في هذا البنك مثلا الربوي الصرف. هل تعد المودع 100 كالمؤسسين الأصليين أصحاب نصف الذين يملكون نصف البنك؟ يعني ما أدري عن مدى التسوية بين هذا وذاك. وهكذا يعني أشياء كثيرة. الورع لا شك أنه التجنب، ويسأل كثير منهم مثلا عن تأجير لحلاق، يقول هو يحلق اللحية، تأجير يعني مثل هذه الأمور، تأجير لكذا وهو يفعل كذا. يعني تحقيق المناط في المسألة قد يكون اللي قبل نقول عقد عقدين من الزمن غير الموجود الآن، مثلا يعني تكثير السواد البدائل، هذه أمور الآن تحقيق المناط اختلف فيها الآن. تغيرت كثير من المناطات، لكن يعني يبقى جانب الذريعة، يعني هل هو هذا فعلا ذريعة أو وسيلة للوصول إلى المحرم؟ هل فعلي هذا ساعدهم مثلا على فعل المحرم، أو أنهم ماضون ولم يعلموا بي ولا يعلمون أنني يعني شاركت أو ما شاركت وأني وظفت في هذا المكان أو لا؟ إذا نظرنا إلى النصوص اللي فيها التحريم، كاتب الربا شاهديه، هذه أيضا تدعم القول بالتحريم، أي ويعني آكله وموكله وكاتبه وشاهديه. طيب الكاتب قد نقول في ذاك الوقت الكتاب قليل والناس يبحثون عن من يجد لهم كاتبا، يعني ما كل يمكن الحي كل ما فيه إلا كاتب واحد، وإذا رفض يتعطل أمورهم. أي لكن الشهود ماذا يعني ماذا يقال فيه؟ قد يقال مثلا الشاهد جاء متبرعا، أي فلماذا يعني يتبرع وهو يعرف أن هذا سيؤدي إلى الحرام، وما أحد يلزمه أن يشهد، ما في أحد يلزم ولا فيه وغير مستفيد. فبينما الحارس هم الذين تفضلوا عليه بأن يعطوه راتب 2000 ولا 3000 ليقتات منها، فكونه متعاونا معهم قد يكون فيه نظر، يعني ما يحتاج إلى تحديد ما هي حدود العمل الذي يعتبر تعاون. ثم إن التعاون ترى التشارك التفاعل يكون بين 2 فأكثر، وفيه تقارب بينهما في المسؤولية وفي الغناء، يعني في الفعل. فأنت لما تقول فلان شريكي معناه أنه يقوم بمهمة معك وبدونه يتعطل، بينما يعني من عدا هذا من هو أقل منه قد لا يكون كذلك. فلهذا تحتاج المسألة إلى مزيد تحرير، ولهذا وجدت فتاوى يعني ترى جواز العمل طبعا في غير مباشرة كتابة العقد الربوي ولا استلام المبالغ في العقود الربوية، يعني فما عداها يعني واحد يقول الكهربائي طفت الكهرب عندهم واستدعوني وأنا كهربائي، أنت ما لك دخل أنت بهذه الأمور، أنت تشعل الكهرباء وتوصل الكهرباء ولا وليس لك بأعمالهم ما يفعلونه. الأمر الآخر أيضا الفقهاء أجازوا تأجير الدار للنصراني وهو يقيم فيها حتى ولو علموا أنه يقيم فيها صلواته، فأجازوا أنه يؤجر له وهو يقيم فيها صلواته، وصلواته عندنا أنها فاسدة وباطلة ودين باطل، ومع هذا قالوا يجوز لأن أكثر استعمالها في ماذا؟ في السكن، هو يستأجرها للسكن. وتكلموا أيضا في من يستأجر دارا ليجعلها كنيسة، تكلموا في هذا. وشيخ يعني مما غير في المناط لما في الفترة العقد الأخير أصبحت في نافذة شرعية أو تقليدية كما يسمى وفي نافذة أخرى في غالب البنوك، فالمسألة هذا عندنا فقط غير ناب، أنت لا تكلم عندنا، حنا عندنا الكلام برا. إيه لا حنا في نتكلم عن يعني العالم كله، يعني ما في ناس في خارج البلاد الإسلامية وفي بعض البلاد الإسلامية ما عندهم ما أبدا ولا يلتفت للنظر الشرعي أصلا، لا يعتبرون قضية الربا، يعني يأخذون جهارا هكذا. عندنا على الأقل البنوك الآن كل البنوك تقريبا اتخذت لها طريق في أنها تغير في المعاملات التمويلية، هل هذه تعفي من الربا أو لا تعفي؟ إن شاء الله على الأقل أنهم استقاموا مع في الظاهر إن شاء الله، فإذا وأفتاهم يعني علماء المجامع بأن التمويل إذا كان بهذه الطريقة فهو حلال، كونهم في التصرفات أحيانا يعني يتجاوزون بعض المراحل، يعني بعض كتاب البنوك وموظفين يقول يعني وش الفائدة أنك تشتري أسهم ثم تبيعها يا أخي، تعال نعطيك فلوس وبس، أي ما عنده ما هم متستوعب أنك تشتري أسهم ثم تبيعها، أي أو تشتري يعني بيتا أو كذا ثم تبيعه اللي هو التورق، يقول ما يرى فرقا بينه. لا لا التخصص ادرس ما شئت ادرس ما شئت، لكن الكلام أنت ماذا تكتب، يعني هل أنت كاتب للربا؟ هذا منصوص عليه. أي وأما إذا لم تكن كاتب أي ما علينا منهم، هو سحت عليهم وحلال لنا، يعني يعني حتى الإنسان المجرم هذا هو لما تشتغل عنده ويعطيك أجرك أنت أجرك حلال، هو الحرام عليه هو، يعني ما لا لا لا تجزم لا تجزم بس أنت لا تجزم لا البطاقات الائتمانية هكذا بعموم محرمة لا ما أدري هذا المهم أنه لا بس لا تقول بطاقات الائتمانية لها مصطلح عام كبير يعني ما لا أحيانا قد يمررونه صحيح على كل الأقسام وأحيانا يكون لازم تمر حتى على الكاشير وتكون مثلا كاشير وتستلم من يمنع الناس؟ أنت تفتي ما تمنع، المفتي يلقي الكلمة وهكذا، من الفتوى بالمنع ما هو يعني وهذا هو الحين الفتوى عندنا أكثرها بالمنع وش منع بالمنع، ولكن هل تصد الناس عن كل هذا؟ ما تستطيع. المفتي لا يفرض رأيه، وإنما يقول كلمته. لكن إذا وجد لهم يعني مخرج قد يكون أولى، لأن الناس الذين يتحرجون سيفوتهم كثير من الوظائف ويفوتهم كثير من الأعمال، وربما يضيق يتضيق عليهم ذات اليد، وخاصة في خارج البلاد يعني الإسلامية، يعني يكون أكثر المجالات فيها شيء من الإشكالات. يعني حتى الذي يشتغل في بقالة يقول لابد تبيع خمر معها، لكن هذه ما تكون بالنسبة للأقليات من باب الضرورة فيهم. يعني هي ما هي ضرورة إلى يعني بمصطلح الأصولي، يمكن ضرورة فقهية. حاجة الملحة. أي نعم، هي حاجة ملحة. نعم. طيب أقرأ. وفي الصحيح إن من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه. ثامن خلاص عدينا. وأما الثامن وهو ما يكون أداؤه إلى المفسدة كثيرا لا غالبا ولا نادرا، فهو موضع نظر والتباس، والأصل فيه الحمل على الأصل من صحة الإذن كمذهب الشافعي وغيره، ولأن العلم والظن بوقوع المفسدة منتفيان، إذ ليس هنا إلا احتمال مجرد بين الوقوع وعدمه، ولا قرينة ترجح أحد الجانبين على الآخر. وقوع يعني وقوع المفسدة، يعني فيه احتمال وقوع المفسدة، ولكن ما فيه يعني ما قرينة ترجح جانب الوقوع على جانب العدم. نعم. واحتمال القصد للمفسدة والإضرار لا يقوم مقام نفس القصد ولا يقتضيه، لوجود العوارض من الغفلة وغيرها عن كونها موجودة أو غير موجودة. وأيضا فإنه لا يصح أن يعد الجالب أو الدافع هنا مقصرا أو ألا قاصدا كما في العلم والظن، لأنه ليس حمله على القصد إليهما أولى من حمله على عدم القصد لواحد منهما. وإذا كان كذلك فالتسبب المأذون فيه قوي جدا، إلا أن مالكا اعتبره في سد الذرائع بناء على كثرة القصد وقوعا، وذلك أن القصد لا ينضبط في نفسه لأنه من الأمور الباطنة، لكن له مجال هنا وهو كثرة الوقوع في الوجود أو هو مظنة ذلك. فكما اعتبرت المظنة وإن صح التخلف، كذلك تعتبر الكثرة لأنها مجال القصد. ولهذا أصل، وهو حديث أم ولد زيد بن أرقم. وأيضا فقد يشرع الحكم لعلة مع كون فواتها كثيرا كحد الخمر، فإنه مشروع للزجر، والازدجار به كثير لا غالب، فاعتبرنا الكثرة في الحكم بما هو على خلاف الأصل. فالأصل عصمة الإنسان عن الإضرار به وإيلامه، كما أن الأصل في مسألتنا الإذن، فخرج عن الأصل هنالك لحكمة الزجر، وخرج عن الأصل هنا من الإباحة لحكمة سد الذريعة إلى الممنوع. نعم، واضح كلامه هنا جدا يعني. نعم. وأيضا فإن هذا القسم مشارك لما قبله في وقوع المفسدة بكثرة، فكما اعتبرت في المنع هناك فلتعتبر هنا كذلك. وأيضا فقد جاء في هذا القسم من النصوص كثير، فقد نهى عليه الصلاة والسلام عن الخليطين، وعن شرب النبيذ بعد ثلاث، وعن الانتباذ في الأوعية التي لا يعلم بتخمير النبيذ فيها، وبين عليه الصلاة والسلام أنه إنما نهى عن بعض ذلك لئلا يتخذ ذريعة، فقال: لو رخصت في هذه لأوشك أن تجعلوها مثل هذه، يعني أن النفوس لا تقف عند الحد المباح في مثل هذا، ووقوع المفسدة في هذه الأمور ليست بغالبة في العادة وإن كثر وقوعها. وحرم عليه الصلاة والسلام الخلوة بالمرأة الأجنبية وأن تسافر مع غير ذي محرم، ونهى عن بناء المساجد على القبور وعن الصلاة إليها، وعن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وقال: إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. وحرم يعني هذا كثير يعني، وهذا كله من الكثير عنده، مع أنه قد ينازع فيه ويقال هذه من الغالب وليست من الكثير. الضابط التقليد من الكثير والغالب. الغالب واضح أنه جانب الوقوع المفسدة راجح، وأما الكثير أو الكثرة فليست وقوع المفسدة راجحا، يعني لا يترجح وقوع المفسدة ولكنها تقع كثيرا. ثم الكثرة هذه ما حدودها، ما فيه حدود. حتى حاولنا أن نتكلم من مع بعض الأخوة يعني المعنيين بالأمور الطبية عن متى تقولون هذا كثير وهذا قليل. قال أحيانا لو وصل 10% نعتبره كثير، يعني 10%. قلت له حنا عندنا الغالب 50، أكثر من 50% هذا هو الغالب، والكثير يمكن 40 30 40 35. الثلث كثير، يمكن نقول هذا. نحن حنا الفقهاء يقولون الثلث كثير، يعني إذا كان سيقع بنسبة الثلث، نسبة 33% أو 30% هذا نعتبره كثير. ولهذا بعضهم أفتى في يعني في مواضع بأن الثلث هو حد الكثرة وما نقص عنه قليل. قال لا، وين حنا إذا كانت العملية يعني فشلها بنسبة 10% نقول هذا كثير جدا، كثيرا ما يحدث الفشل. 10% عندنا كثير جدا. المضاعفات للدواء مثلا إذا كان يحصل لي 10% من متناوليه هذا نمنعه، إذا كان 10% سيتضررون أو سيحصل لهم مثل هذا نمنع. يعني يقول 4-5% هذا يمكن أن نعتبره في حدود القلة، أقل من 5 يعني. لكن هم يا شيخ يستعملون دائما قاعدة المصالح والمفاسد أيضا، يعني قد يتغاضون عن المفسدة العظيمة مقابل المفسدة الأعظم. أي ما في شك، يعني إذا كان إنسان مقبل على هلاك وهذا فيه احتمال النجاة 50% 40% أفضل من 100% هلاك، يعني ما هذه مسألة أخرى. موازنة بين المصالح بين بعضها بعض، والموازنة بين المفاسد أيضا بين المفسدتين بارتكاب أخفهما. والأصل في عملهم الحذر. أي نعم. فالإشكال في تحديد الكثرة أيضا، ما هي الكثرة؟ حتى في عرف الناس الآن أنت إذا سألت قالوا اسأل عرف الناس، العرف هذا ما ينضبط، وعليه إشكالات كثيرة. يعني العرف، من الذي يضبط العرف ومن هو يعني؟ هل الإحصاءات الآن لو عملنا إحصائية تدلنا على الكثرة؟ هي قد تدل لكن ما حدود الكثرة؟ الآن مثلا التقاطع الذي يحصل كل 10 أيام في حادث، هذا كثير ولا ما هو كثير؟ كثير. عندنا نقول هذا ما أكثر الحوادث اللي تحصل هنا، ما أكثرها. حتى بعض الشوارع يسمونها شوارع الموت اللي جاءت فيها 10 حالات 11 حالة عالموا بإصدام، يقول هذا شارع الموت. فالكثرة في كل شيء تختلف عنها في الشيء الآخر، يعني في مثل إزهاق النفوس، في مثل المحارم، الوقوع في يعني في الأعراض يعتبرونها ولو 5% يعتبرونها كثيرة. فالمشكلة في التحديد القلة والكثرة، لكن الصور التي ذكرها هي يعني هي أكثرها من الغالب الحقيقة. أي نعم. الغالب باعتبار طبائع الناس، باعتبار طبائع الناس، طبيعة الإنسان إن إذا سوى كذا يميل إلى أن يفعل الذي يليه أو يحدث منه كذا، أو طبيعتهم أنهم يتذرعون بهذا الشيء إلى ذلك الشيء، يتوسلون بهذا إلى ذاك. نعم. وحرم نكاح ما فوق الأربع لقوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا، وحرمت خطبة المعتدة تصريحا ونكاحها، وحرم على المرأة في عدة الوفاة الطيب والزينة وسائر دواعي النكاح، وكذلك الطيب وعقد النكاح للمحرم للمحرم. نعم. ونهي عن البيع والسلف وعن هدية المديان وعن ميراث القاتل وعن تقدم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين، وحرم صوم يوم عيد الفطر وندب إلى تعجيل الفطر وتأخير السحور إلى غير ذلك مما هو ذريعة. هذا يعني قد يقال ما هو، أين الذريعة التي سدت بمثل هذا؟ يعني حرم صوم يوم عيد الفطر، قالوا لئلا يظن أن الواجب أكثر من شهر. لو أجيز أن يصوم يوم العيد تطوعا ربما ظن بعض الناس أن الواجب أكثر من شهر إذا كثر الذين يصومون. لهذا الإمام مالك لما رأى الذين يصومون الست مباشرة بعد يوم العيد منع من صيام الست من شوال. نعم قال يفطرون كانوا يوم العيد وهو يوم واحد ثم ثاني العيد يصومون ستة أيام ثم يحتفلون بعيد الفطر بعد ذلك، فلهذا منع منه. قال هذا يعني يشعر الناس بأن العيد إنما يكون بعد تمام الستة الأيام، ويظن بعض الناس أن الستة الأيام واجبة وهي ليست كذلك. مخافة أن برمضان هنا. طيب يعني قد يقول قائل ما دام ذاك الوقت فيه وقت جهل كثير، الآن تعلموا الناس فلا حاجة إلى العمل بهذا، عودوا عن مذهب مالك هذا. الآن يفتون به ولا بالمنع منها، يعني كراهة صيام ستة أيام من شوال. يعني بعض الناس لما تذكر له هذا يقول محقول فيه فقيه يقول كراهة، يعني عندنا من كثرة ما انتشرت فعلا تكاد تكون واجب. يعني الواحد يقول يشوفك تفطر ثاني العيد ولا ثالث العيد يقول ما انت صايم، ليش الصيام انتهى يا أخي. هما عشان ينطلقون بعدها عشان من أجل بعدها ينطلقون. نعم. وفي القصد إلى الإضرار والمفسدة فيه كثرة وليس بغالب ولا أكثري، والشريعة مبنية على الاحتياط والأخذ بالحزم والتحرز مما عسى أن يكون طريقا إلى مفسدة، فإذا كان هذا معلوما على الجملة والتفصيل فليس العمل عليه ببدع في الشريعة، بل هو أصل من أصولها راجع إلى ما هو مكمل إما لضروري أو حاجي أو تحسيني، ولعله يقرر في كتاب الاجتهاد إن شاء الله. المسألة السادسة، هذه المسألة والتي تليها هي أيضا قواعد ذكرها الشاطبي دقيقة جدا، يعني فيها شيء من الدقة وينبغي التنبه لها، ويبدو أنه كتبها بعد تأمل ونظر عميق، ولا تكاد أحدا تجد أحدا من الأصوليين يتعرض لمثل هذه الأمور، بل ولا من الفقهاء إلا في ما ندر. يعني الفقهاء يمكن يذكرونها في يعني كتب الأخلاق وما والآداب، أو إذا استفتي عنها يوازنون بين ما فيها من مصالح ومفاسد، ولكن ما يقعدون فيها قاعدة، ما يضعون فيها قاعدة. فهو وضع قاعدة هنا، قال من هو مكلف بمصالح نفسه ليس على غيره القيام بمصالحه مع الاختيار، يعني إلا أن يلزم إلزاما بقضاء أو ما شبه. والدليل على ذلك أوجه يستدل عليها بأدلة، هي أدلة عقلية لكنها مبنية على شرع. ولاحظ قول من كلف، يعني معناه أنه إذا لم يكن من أهل التكليف ما يقال أنه مكلف بمصالح نفسه، كالصبي مثلا ما يقال الصبي مكلف بمصالح نفسه لأنه غير مكلف، مع أن كل إنسان مفطور على أنه يبحث ويقوم بمصالح نفسه. نعم أقرأ. كل من كلف بمصالح نفسه فليس على غيره القيام بمصالحه مع الاختيار. والدليل على ذلك أوجه، أحدها أن المصالح إما دينية أخروية وإما دنيوية، أما الدينية فلا سبيل إلى قيام الغير مقامه فيها حسب ما تقدم، وليس الكلام هنا فيها، يعني مع صلاحيته للتكليف، يعني مع كونه مكلفا. نعم. إذ لا ينوب فيها أحد عن أحد، وإنما النظر في الدنيوية التي تصح النيابة فيها، فإذا فرضنا أنه مكلف بها فقد تعينت عليه، وإذا تعينت عليه سقطت عن الغير بحكم التعيين، فلم يكن غيره مكلفا بها أصلا. والثاني أنه لو كان الغير مكلفا بها أيضا لما كانت متعينة على هذا المكلف، ولا كان مطلوبا بها البتة، لأن المقصود حصول المصلحة أو درء المفسدة، وقد قام بها الغير بحكم التكليف، فلزم أن لا يكون هو مكلفا بها، وقد فرضناه مكلفا بها على التعيين، هذا خلف لا يصح. والثالث أنه لو كان الغير مكلفا بها فإما على التعيين وإما على الكفاية، وعلى كل تقدير فغير صحيح، أما كونه على التعيين فكما تقدم، وأما على الكفاية فالفرض أنه على المكلف عينا لا كفاية، فيلزم أن يكون واجبا عليه عينا غير واجبا عليه عينا في حالة واحدة وهو محال. يعني المسألة هي في فروض في واجبات العينية وليس في الكفائية، لأن الكفائية لا تجب على واحد بعينه، وإنما تجب على المجموع من حيث هو مجموع، على مجموع الأمة، هذه الواجبات الكفائية، ولهذا يقولون هي واجبة على المجموع وتسقط بفعل البعض، لأن المقصود حصولها أو حصول المصلحة من هذا الواجب بغض النظر عن الفاعل، المهم أن تحصل المصلحة. يعني مات الميت، الواجب أن ينبري له من يغسله ويكفنه ويصلي عليه ويدفنه. من هو الذي يقوم؟ لا لا لا لا ليس معينا، من قام فله الأجر، ومن تخلف فإن كفاه غيره فلا إثم عليه، وإن تركوه جميعا أثموا جميعا. نعم. اللهم إلا أن تلحقه ضرورة، فإنه عند ذلك ساقط عنه التكليف بتلك المصالح أو ببعضها مع اضطراره إليها. يعني لأنه هو قال هناك مع الاختيار، أما مع الضرورة فلا يمكن. نعم. فيجب على الغير القيام بها، ولذلك شرعت الزكاة والصدقة، مع أنه لا حاجة للاستثناء الحقيقي، لأنه إذا كان هناك ضرورة أسقطت التكليف. نعم. ولذلك شرعت الزكاة والصدقة والإقراض والتعاون ورسل الموتى ودفنهم والقيام على الأطفال والمجانين والنظر في مصالحهم وما أشبه ذلك من المصالح التي لا يقدر المحتاج إليها على استجلابها والمفاسد التي لا يقدر على استدفاعها. فعلى هذا يقال كل من لم يكلف بمصالح نفسه فعلى غيره القيام بمصالحه، بحيث لا يلحق ذلك الغير ضرر. فالعبد لما استرقت منافعه مصالح سيده كان سيده مطلوبا بالقيام بمصالحه، والزوجة كذلك، صيرها الشارع للزوج كالأسير تحت يده، فهو قد ملك منافعها الباطنة من جهة الاستمتاع والظاهرة من جهة القيام على ولده وبيته، فكان مكلفا بالقيام عليها. فقال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء. المسألة السابعة. هذه تقريبا تختلف عن التي قبلها، كل مكلف بمصالح غيره، هناك المكلف بمصالح نفسه، وهنا يقول من كلف أن يقوم بمصالح غيره فلا يخلو، إما أن يقدر مع ذلك على مصالح نفسه أو لا، فهل يكلف بمصالح نفسه أو لا يكلف. نعم. كل مكلف بمصالح غيره فلا يخلو أن يقدر مع ذلك على القيام بمصالح نفسه أو لا، أعني المصالح الدنيوية المحتاج إليها، فإن كان قادرا على ذلك من غير مشقة فليس على الغير القيام بمصالحه. إذا كان الشخص مكلف بأن يقوم بمصالح غيره، مثل من يقوم بمصالح غيره؟ قالوا مثل القاضي مكلف بأن يقضي بين الناس، مثل الإمام العام مثلا للأمة مكلف بأن يراعي مصالح الأمة، وهو في هذا الوقت ستفوت مصالحه لو لم نقل على الأمة أن تكفيه هذه المصالح. فهو إذا كان يشتغل في مصلحة الأمة ويهتم بشؤون الأمة فإنه مشغول عن مصالح نفسه، فلا بد أن يكون هناك من يقوم بمصالحه. فهذه هي صورة المسألة، هي في صورة القاضي وصورة الإمام العام أو الحاكم. قال هو إذا كان قادرا على ذلك، يعني قادر على أن يقوم بمصالح الناس ويقوم بمصالح نفسه من غير مشقة، فمعناه أنه يقوم بمصالح نفسه تطبيقا للقاعدة السابقة، من كان مستطيعا أن يقوم بمصالح نفسه لا يقوم غيره بها. فليس على الغير أن القيام بمصالحه، يعني بمصالح هذا الشخص القائم على مصالح أمة أو جماعة، وليس المقصود مصالح نفسه. فليس على الغير يعني من الأمة القيام بمصالح هذا الشخص الذي هو يقوم على مصالح الأمة. نعم. والدليل؟ والدليل على ذلك أنه إذا كان قادرا على الجميع وقد وقع عليه التكليف بذلك، فالمصالح المطلوبة من ذلك التكليف حاصلة من جهة هذا المكلف، فطلب تحصيلها من جهة غيره غير صحيح، من جهة غيره، من جهة غيره غير صحيح، لأنه طلب تحصيل الحاصل وهو محال. نعم. وأيضا فما تقدم في المسألة قبلها جار هنا، ومثال ذلك السيد والزوج والوالد بالنسبة إلى الأمة أو العبد أو والزوجة والأولاد، فإنه لما كان قادرا على القيام بمصالحه ومصالح من تحت حكمه لم يطلب غيره بالقيام عليه ولا كلف به، فإذا فرضنا أنه غير قادر على مصالح غيره سقط عنه الطلب بها، ويبقى النظر في دخول الضرر على الزوجة والعبد والأمة ينظر فيه من جهة أخرى لا تقدح في هذا التقدير، وإن لم يقدر على ذلك البتة أو قدر لكن مع مشقة معتبرة في إسقاط التكليف، فلا يخلو أن تكون المصالح المتعلقة من جهة الغير خاصة أو عامة، فإن كانت خاصة سقطت وكانت مصالحه هي المقدمة، لأن حقه مقدم على حق غيره شرعا كما تقدم في القسم الرابع من المسألة الخامسة، فإن معناه جار هنا على استقامة. الآن نعود إلى مسألة المكلف بمصالح غيره، وطبعا ضرب مثالا هنا بمثال ذلك السيد والزوج، قال وأيضا فما تقدم في المسألة قبلها جار هنا، قال ومثال ذلك السيد والزوج والوالد بالنسبة إلى الأمة، يعني السيد بالنسبة للأمة والزوج بالنسبة للزوجة والوالد بالنسبة للأولاد، فإنه نعم هذا لف ونشر مرتب، فإنه لما كان قادرا على القيام بمصالحه ومصالح من تحت حكمه لم يطلب غيره بالقيام عليه ولا كلف به، يعني هو قادر على أن يقوم بمصالحهم ومصالح نفسه، ولذلك يكون هو المكلف بمصالحهم، حتى الزوجة يعني لو كانت غنية قادرة على أن تصرف على نفسها، إذا كانت في عصمة الزوج وقائمة بحقوقه كاملة فنفقتها عليه، لأنه هو شرعا مكلف بالنفقة عليها وبالقيام عليها وهو قادر، فهي ليست مطالبة بأن تقوم بمصالح نفسها من حيث النفقة مثلا، لأن الزوج هو المكلف وهو القادر على ذلك، قادر على القيام بمصالحه ومصالح من تحت حكمه، لم يطلب غيره، حتى الشخص نفسه صاحب الحق كالزوجة مثلا والعبد لم يطلب الغير هذا الذي هو الزوجة والعبد بالقيام عليه ولا كلف به، يعني ما تطالب بأن تنفق على نفسها، لأن هناك من هو مطالب بالإنفاق عليها. قال فإذا فرضنا أنه غير قادر على مصالح غيره عاجز سقط عنه الطلب بها، ويبقى النظر في دخول الضرر، هنا أقول سقط عنه، لكن هل يفرق بين الزوج وزوجته لعجزه لإعساره؟ يقول هذا محل نظر، ولهذا بعض الفقهاء قالوا يمكن أن يفرق بينهما بالإعسار، يعني يكون هي راتبها 20,000 وراتبها 4,000 وقالت أنفق علي، قال والله ما أقدر، العيال 4 أنا ما يعني أنفق، يحق لها أن تطلب الفسخ مثلا أو الطلاق لأنه عجز عن الإنفاق. فيقول فإذا فرضنا أنه غير قادر على مصالح غيره سقط عنه الطلب بها، لكن يبقى النظر في دخول الضرر على الزوجة والعبد والأمة، ينظر فيه من جهة أخرى لا تقدح في هذا التقدير، يعني هذا التصوير وهذه الصورة. نعم. فإن كانت خاصة سقطت وكانت مصالحه هي المقدمة. هذا إن لم يقدر، أعطنا من إن قوله وإن لم يقدر على ذلك البتة، وإن لم يقدر على ذلك البتة أو قدر لكن مع مشقة معتبرة في إسقاط التكليف، فلا يخلو أن تكون المصالح المتعلقة من جهة الغير خاصة أو عامة. المصالح هذه التي مطالب بأن يقوم بها للغير، هو مطالب بأن يفعل مصالح للغير، هل هي مصالح خاصة أو مصالح عامة؟ خاصة لأفراد معينين كالزوجة مثلا، لكن عامة يعني مصالح للأمة كالقاضي والإمام، هذه مصالح عامة الذي يقوم بها القاضي والإمام وربما رجل الأمن الذي يحفظ الأمن، يعني يقوم بمصلحة عامة. نعم. فإن كانت خاصة سقطت وكانت مصالحه هي المقدمة، لأن حقه مقدم على حق غيره شرعا، يعني يبدأ بمصالحه هو، فإن فضل شيء فلما تلك المصالح الخاصة للأولاد أو للأقارب، أما العامة فسيأتي فيها نظر. نعم. كما تقدم في القسم الرابع من المسألة الخامسة، فإن معناه جار هنا على استقامة إلا إذا أسقط حظه، فإن ذلك نظر آخر قد تبين أيضا. يعني إذا قال أنا سأتبرع ويعني أشق على نفسي وأقدم خدمة للآخرين وإن كانت تضر بمصالحي الخاصة، نقول يعني لك ذلك، هذا إسقاط حظه، لكن أيضا فيه حدود إلى أي حد يمكن أن يؤذن له بذلك، لا إلى درجة أنه يضر بنفسه ضررا بالغا يؤدي إلى فوات مقصد شرعي مهم كفوات النفس أو فوات الدين أو ما أشبه ذلك. هو سيذكر تفصيلات كثيرة دقيقة جدا. نعم. أي نعم. العموم، العموم مهما كان، يعني سواء كان عموما كليا كالإمام أو أقل منه كالقاضي مثلا في بلد، أو أقل منه كأمير بلدة، أو أقل منه كشيخ عشيرة، أو يعني في بعض البلاد مثلا فيه مختار الحارة يسمونه أو العمدة، وهو يتحمل عنهم كل شيء وأشياء كثيرة، ولا يجد وقتا ليدبر مصالح نفسه، فلهذا قد يؤخذ منهم يعني إتاوات أو مبالغ لسد حاجته. يأتي. نعم. إن كانت المصلحة عامة، وإن كانت المصلحة عامة فعلى من تعلقت بهم المصلحة أن يقوموا بمصالحه. أي نعم، حتى لو كان الأمة كلها يجب على الأمة أن تدفع له أو تقوم بمصالحه، بمصالح الإمام كاملة. نعم. على وجه لا يخل بأصل مصالحهم، يعني أيضا لا، ليس إلى حد أن الإخلال بمصالحهم. أي نعم. فلا يقول مثلا أعطوني نصف أموالكم أو ثلث أموالكم كلها، أي نعم، فيجحف بهم، وإنما نعم يكون بالقدر الذي لا يجحف بهم. نعم. على وجه لا يخل بأصل مصالحهم ولا يوقعهم في مفسدة تساوي تلك المصلحة أو تزيد عليها، وذلك أنه إما أن يقال للمكلف لا بد لك من القيام بما يخصك وما يعم غيرك، أو بما يخصك فقط أو بما يعم غيرك فقط، والأول لا يصح، فإن قد فرضنا. يقول في ثلاث احتمالات، لماذا قلنا هذا؟ لماذا قلنا يجب عليهم أن يقوموا بمصالحه من غير إضرار بمصالحهم؟ ولا تأتي تفرض أن مثلا تقول إذا كان مصالح هو ستضر بمصالحهم، مستحيل هذا، لأنه هو فرد وواحد وهم أعداد كبيرة، فيمكن أن تتقصط عليهم يعني ما يحتاجهم ما يقوم بمصالحه فلا تضر. لكن هو يستدل، أراد أن يستدل على هذا، ففرض ثلاثة فروض، قال لأنه ما عندنا خيار إلا ثلاث خيارات، إما أن نقول عليه أن يقوم بمصالح نفسه وحده، وإما أن نقول عليه أن يقوم بمصالح نفسه ومصالح الأمة، وإما أن نقول عليه أن يقوم بمصالح الأمة، واحدة أصلا الفرض على خلافها، وهو كونه لا يستطيع أن يقوم بمصالحه ومصالح الأمة، هذا المسألة مفروضة فيما إذا لم يستطع. أما إذا كان يستطيع أن يقوم بمصالح نفسه ومصالح الأمة فهذا يعني لا يحتاج منهم إلى شيء، ويجب عليه أن يقوم بذلك. ومن هنا يعني تكلم الفقهاء في مسألة المكوس والإتاوات اللي يسمونها أنها والضرائب وما أشبه ذلك مما يعين بيت المال، وقالوا إذا خلى بيت المال له أن يفرض عليه، فهذا من هذا المنطلق. نعم نعم. والأول لا يصح، فإنا قد فرضناه مما لا يطاق أو مما فيه مشقة، يعني ما يستطيع أن يجمع بين مصالحه ومصالحهم، هذا الفرض هو هكذا. نعم. أو مما فيه مشقة تسقط التكليف، فليس بمكلف بهما معا أصلا. نعم. والثاني أيضا لا يصح، لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. الثاني هو أن يقوم بمصالح نفسه ويتركهم، قال هذا ما يصح بعد، لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. نعم. لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة كما تقدم قبل هذا. فلو اشتغل الإمام مثلا بمصالحه الخاصة فسد حال الرعية، ولو اشتغل القاضي بمصالحه الخاصة أدى ذلك إلى عدم وجود من يفصل الخصومات، وتكثر النزاعات ويكثر الهرج والقتل والاعتداء على الأموال وما أشبه ذلك. نعم. إلا إذا دخل على المكلف بها مفسدة في نفسه، فإنه لا يكلف إلا بما يخصه على تنازع في المسألة، وقد أمكن هنا قيام الغير بمصلحته الخاصة فذلك واجب عليهم، وإلا لزم تقديم المصلحة الخاصة على العامة بإطلاق من غير ضرورة، وهو باطل بما تقدم من الأدلة. وإذا وجب عليهم تعين على هذا المكلف التجرد إلى القيام بالمصلحة العامة، وهو الثالث من الأقسام المفروضة. نعم. إذن هو واجبه يقول نتجرد للمصلحة العامة. نعم. ويكون على عامة الناس القيام بمصالحه هو إذا كان عاجزا عن القيام بالأمرين معا. نعم. فصل. إذا تقرر أن هذا القسم الثالث متعين على من كلف به على أن يقوم الغير بمصالحه، فالشرط في قيامهم بمصالحه أن يقع من جهة لا تخل بمصالحهم ولا يلحقه فيها أيضا ضرر، وقد تعين ذلك في زمان السلف الصالح، إذ جعل الشرع في الأموال ما يكون مرصدا لمصالح المسلمين، لا يكون فيه حق لجهة معينة إلا لمطلق المصالح كيف اتفقت، وهو مال بيت المال، فيتعين لإقامة مصلحة هذا المكلف ذلك الوجه بعينه، ويلحق به ما كان من الأوقاف مخصوصا بمثل هذه الوجوه، فيحصل القيام بالمصالح من الجانبين، ولا يكون فيه ضرر على واحد من أهل الطرفين، إذ لو فرض على غير ذلك الوجه لكان فيه ضرر على القائم وضرر على المقوم لهم. أي نعم. يقول إن هذا كان موجودا يعني في من قبل في مسألة بيت المال، تودع فيه ما يجمعونه من غنائم وما يأتون به من زكوات وما أشبه ذلك، ويكون مصروفا في مصالح المسلمين العامة، ومن ضمنها يعني ما يجعل من جعل، يسمونه جعل أو رزق للإمام أو للقاضي أو حتى إمام المسجد مثلا، إذا كان مثلا إمامة المسجد تتطلب من حبس نفسه عليه وأن لا يستطيع أن يكتسب، لأن في بعض الدول يعني يجعلون له عمل ووظائف، ليس فقط يصلي ويمشي مثل ما هو موجود الآن عندنا، لا، هو يدرس الأولاد من العصر إلى العشاء مثلا القرآن، وربما يدرس دفعة ثانية من الرجال الكبار وهكذا، وربما يلقي دروسا، فما يكون عنده وقت، فلهذا لا بد أن يكون له رزق في بيت المال إذا كان بيت المال منتظما. نعم. والآن يعني أكثر الدول فيها انتظام لما يعرف ببيت المال أو مالية المالية العامة منتظمة. نعم. أما مضرة القائم فمن جهة لو لم يكن ذلك لوقع ضرر على القائم على شؤون المسلمين أو شؤون العامة، وضرر على المقوم عليهم بإهمالهم وعدم وجود من يعني يقودهم ويسوسهم ويعني يحوطهم بعنايته. نعم. أما مضرة القائم أما مضرة القائم فمن جهة لحاق المنة من القائمين إذا تعينوا في القيام بأعيان المصالح، والمنن يأباها يعني أرباب. لو قلنا إنهم يدفع له فلان وفلان أو كل من أراد منه مصلحة يأتي ويدفع له، تكون فيها منة عليه، تكون فيها منة عليه فيتضرر بهذا، كأنهم يمتنون عليه لو عينا من يعني. لكن إذا جعلناه على الأمة كلها أو على العموم، سواء كان عموما مستغرقا أو بعض أو عموم أهل بلد أو أهل حي مثلا، يكون حينئذ لا يكون هناك منه. لكن إذا عينا أشخاصا مثلا، لو قلنا فلان وفلان أغنياء فعليهم أن يقوموا مثلا براتب هذا القاضي، ما يتصبح فيه منه. يعني لو قلنا فيه اثنان أو ثلاثة أغنياء في البلد هم الذين يقومون براتب القاضي، يصبح لهم منة، وأيضا ربما يؤدي إلى تهمته هو في ممالأتهم لو كان لهم حق أو كان لهم خصومة عنده. نعم. والمنن يأباها أرباب العقول الآخذون بمحاسن العادات، وقد اعتبر الشارع هذا المعنى في مواضع كثيرة، ولذلك شرطوا في صحة الهبة وانعقادها القبول، وقالت جماعة إذا وهب الماء لعادم الماء للطهارة لم يلزمه قبوله وجاز له التيمم إلى غير ذلك. وأصله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فجعل المن من جملة ما يبطل أجر الصدقة، وما ذاك إلا لما في المن من إيذاء المتصدق عليه. وهذا المعنى موجود على الجملة في كل ما فرض من هذا الباب. هذا وجه. ووجه ثان ما يلحق من الظنون المتطرقة والتهمة اللاحقة عند القبول من المعين، ولذلك لم يجز باتفاق للقاضي ولا لسائر الحكام أن يأخذوا من الخصمين أو من أحدهما أجرة على فصل الخصومة بينهما، وامتنع قبول هدايا الناس للعمال، وجعلها عليه الصلاة والسلام من الغلول الذي هو كبيرة من كبائر الذنوب. الغلول، نعم. هذا يحتاج يعني مراجعة، قضية حكاية الإجماع. حكاية الإجماع قد يعني يكون فيها نظر فتحتاج إلى مراجعة، ما وجدت وقتا أراجعه، راجعها لنا. هل هناك إجماع على أنه لا يجوز للقاضي أن يفرض على المتخاصمين أجرة إذا لم يكن له رزق من بيت المال؟ أما إذا كان له راتب من بيت المال هذا باتفاق ما في شك، لكن الكلام فيما إذا ما فيه بيت مال منتظم والدنيا فيها فوضى ولا فيه يعني أحد يقوم عليه، ولذلك فإما أن يتفرغ للقضاء بينهم وإما أن ينشغل بكسب رزقه. يعني في تدريس القرآن مثلا، وإن كان ذكروا خلافا لكنهم أجازوا أن يأخذ رزقا من أهل الحي على تدريس القرآن، بل يعني ورد أن أفضل ما أخذتم عليه حق ما أجرا كتاب الله. وجعلها عليه الصلاة والسلام من الغلول الذي هو كبيرة من كبائر الذنوب. الغلول. نعم. وأما مضرة الدافع فمن جهة كلفة القيام بالوظائف عند التعيين، وقد يتيسر له ذلك في وقت دون وقت أو في حال دون حال، وبالنسبة إلى شخص دون شخص ولا ضابط في ذلك يرجع إليه، ولأنها تصير بالنسبة إلى المتكلف لها أخية الجزية التي لو فرضت على معينين. هذا القصد، أنها لو فرضت على معينين، يعني فلان وفلان هم الذين يدفعون مثلا، يلزم منها هذه المضرة. نعم. التي ليس لها أصل مشروع إذا كانت موظفة على الرقاب أو على الأموال، هذا إلى ما يلحق في ذلك من مضادة أصل المصلحة التي طلب ذلك المكلف بإقامتها، إذ كان هذا الترتيب ذريعة إلى الميل لجهة المبالغ في القيام بالمصلحة، فيكون سببا في إبطال الحق وإحقاق الباطل، وذلك ضد المصلحة. ولأجل الوجه الأول جاء في القرآن نفي ذلك في قوله تعالى: وما أسألكم عليه من أجر، قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إلى سائر ما في هذا المعنى. وبالوجه الآخر علل إجماع العلماء على المنع من أخذ الأجرة من الخصمين، وهذا كله في راية الظهور، والله أعلم. فصل. نعم. إيه. هو يقول أنت ارجع إلى أول كلام، قال: ولا يكون في ضرر على واحد من الطرفين، إذ لو فرض على غير ذلك الوجه، يعني إذا فرضت مع وجود الضرر لكان فيه ضرر على القائم وعلى المقوم له. إذا بالغنا في يعني فرض الحقوق مثلا على المستفيدين أو على المقوم عليهم تضرروا، وإذا تركنا من يقوم على شؤونهم من دون نفقه ومن دون يعني ما يقوم بشأنه تضرر هو. فهو كلام هنا في إذا فرض على غير ذلك الوجه، يعني كالمبالغة. ولهذا قال هي تصبح كأخية الجزية، يعني إذا كان تفرض عليهم تصبح جزية أو أخية الجزية. إذا كانت على غير ذلك الوجه، لأن هنا قال تقوم بمصالحهم من غير أن يضر بمصالح الجميع، يعني كلهم ما يتضررون، لا القائم على العمل العام ولا المقوم عليهم المستفيدين بلغة العصر، المستفيدين من هذا النشاط. فهذا هو المراد هنا. وش الإشكال عندك بعد هذا؟ إيه جائز، هو جائز، هو بس هو من قبل صرح بجواز، لكن قال لابد يفرض بحيث لا يضر بهم ولا يضر بالقائم عليهم، لأنه لو فرض على هذا الوجه أضر بهم وأصبحت يعني أصبحوا يتبرمون منها لأنها تجحف بأموالهم. إيه نعم، هو جائز ما في ذلك شك. نعم. فصل. هذا كله فيما إذا كانت المصلحة العامة إذا قام بها لحقه ضرر ومفسدة دنيوية يصح أن يقوم بها غيره. يقول إيه هذا إذا كان تلحق ضرر لكن غيره يمكن أن يسد هذا الضرر ويرفع هذا الضرر، فنقول على الغير الذين استفادوا منه أو يعني هم مظنة الاستفادة ليس بالضرورة. واحد يقول أنا والله ما عندي خصومات ليش تطلبون مني، لا نقول مظنة الاستفادة منه فيمكن يفرض على الكل. هذا يقول إذا كان يمكن يقوم به غيره، لكن في صورة ما يمكن أن يقوم بها غير أصلا، غير قابلة للاستدراك، ما تستدرك مفسدة إذا وقعت ما تستدرك، وهي التي يعني سيذكرها الآن. يعني يقول إذا كان سيقع بنفسه دون الناس، سيقع بنفسه يعني يضحي بنفسه ليسلم من وراءه، يعني إرهابي دخل على أحد فلو سكتوا لذبحهم واحدا واحدا، فتقدم واحد وهجم عليه وقال ليقتلني أنا واثنين معي مثلا ويسلم البقية. هذه مفسدة لاحقة دنيوية لا يمكن أن يقوم بها غير من قام بها، بمعنى أنها ما يمكن استدراكها. إيه هناك المفسدة أنه سيلحق حاجه ومشقه وضيق في ذات يده، هذه يسدونها المسلمين، يجمعون له مبالغ ويسدونها ويقومون بأموره ويلزمهم ذلك شرعا يعني. لكن هذه ما الحكم فيها؟ نعم ما أسمعك. إيه يقوم به في وقت فراغه، نقول وقت فراغك اشتغل، لكن إذا كان يأتونه هو مشغول يقول تعال أقض بيننا وهو ليس له رزق من بيت المال ما يلزمه ذلك. نعم. فإن كانت المفسدة اللاحقة له دنيوية لا يمكن أن يقوم بها غيره فهي مسألة الترس وما أشبهها. أي مسألة الترس اللي واردة في حديث أبي طلحة لما ترس بنفسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست مسألة الترس اللي ذكرها الغزالي، فهمتم؟ لأن ذكر أكثر في ما أكثر من موضع الترس، فأنا أول ما قرأتها كنت أظنها مسألة الترس، فبعد التأمل تبينها ليست هي مسألة الغزالي، بل هي مسألة الترس أن يجعل نفسه ترسا عن المسلمين أو عن مجموعة من الناس ليموت هو ويسلموا. نعم. لا تختلف، اللي ذكر الغزالي يقتل، هم يقتلونه، هو غصب عنه يعني. الغزالي يقول إذا أهل الكفار إذا وضعوا في أمامنا بيننا وبينهم مسلمين، المسلم هذا ما أتى بقصده، هم اللي وضعوه. نعم مختلفة. نعم. فيجري فيها خلاف كما مر، ولكن قاعدة منع التكليف بما لا يطاق شاهدة بأنه لا يكلف بمثل هذا، يعني لا يكلف الإنسان، لا نقول يجب عليك أن تفعل، لكن هذا إذا أراد أن يتنازل عن حظه وعن مصلحته لمصلحة المسلمين هذا فضل كبير وخير كثير. نعم. وقاعدة تقديم المصلحة العامة على الخاصة شاهدة بالتكليف به، فيتواردان على هذا المكلف من جهتين ولا تناقض فيه، فلأجل ذلك احتمل الموضع الخلاف، يعني احتمل هل له أن يضحي بنفسه ويقدم نفسه أو ليس له ذلك. نعم. وإن فرض في هذا النوع إسقاط الحظوظ فقد يترجح جانب المصلحة العامة، ويدل عليه أمران، أحدهما قاعدة الإيثار المتقدم ذكرها فمثل هذا داخل تحت حكمها، والثاني ما جاء في خصوص الإيثار في قصة أبي طلحة في تتريسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وقوله نحري دون نحرك، ووقايته له حتى شلت يده. نعم. ولم ينكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإيثار النبي صلى الله عليه وسلم غيره على نفسه في مبادرته للقاء العدو دون الناس حتى يكون متقا به، فهو إيثار راجع إلى تحمل أعظم المشقات عن الغير. ووجه عموم المصلحة هنا في مبادرته صلى الله عليه وسلم بنفسه ظاهر، لأنه كان كالجنة للمسلمين، وفي قصة أبي طلحة أنه كان وقى بنفسه من يعم بقاؤه مصالح الدين وأهله وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وأما عدمه فتعم مفسدته الدين وأهله. وإلى هذا النحو مال أبو الحسين النوري حين تقدم إلى السياف وقال أوثر أصحابي بحياة ساعة في القصة المشهورة. ذكر القصة هنا لكنه نسبها للصوفية، يعني يقول هي للصوفية والله أعلم. المعلق طبعا القشيري نقلا عن القشيري. نعم أي نعم نعم نعم. وإن كانت أخروية كالعبادات اللازمة عينا والنواهي اللازم اجتنابها عينا فلا يخلو أن يكون دخول. لو قرأت لنا القصة يمكن الإخوان يريدون أن يسمعوها. ذكرها القشيري في رسالته في باب الجود والسخاء، قال سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول لما سعى غلام الخليل بالصوفية إلى الخليفة أمر بضرب أعناقهم، فأما الجنيد فإنه تستر بالفقه وكان يفتي على مذهب يعني قال أبي أنا سوف. فقيه ولست من هؤلاء، أنا فقيه وأفتي في الفقه ولذلك أنا لست من هؤلاء الحكماء أو الحكمة يسمون المتصوفة أهل الحكمة. أين؟ أنا الحقي لا أظن بعضهم، أنا ما أظنهم صوفية، أظنهم يعني من أهل الحكمة والحكماء كما يسمونهم، وقد يكون يعني أمثال. طيب ماشي راح تفضل. وأما الشحام والرقام والنوري وجماعة فقبض عليهم فتبسط النطع لضرب أعناقهم. العادة الصوفية ما حد يقبض عليهم، الصوفية مسالمون ما حد ما تقبض عليهم الحكومات، لا هم عندهم أشياء أخرى. نعم. فتقدم النوري فقال السياف تدري إلى ماذا تبادر؟ فقال نعم. فقال وما يعجلك؟ قال أوثر على أصحابي بحياة ساعة. يعني خلي يقتلني قبلهم وأصحابي يبقون بعدي على الأقل دقائق أو ساعات، يعني أنا أوثر على نفسي حتى يحيى أصحابي بعدي سويعات أو دقائق. نعم. فتحير السياف وأنهى الخبر إلى الخليفة فردهم إلى القاضي ليتعرف حالهم، فألقى القاضي على أبي الحسين النوري مسائل فقهية فأجابه عن الكل، ثم أخذ يقول وبعد فإن لله تعالى عبادا إذا قاموا أقاموا بالله وإذا نطقوا نطقوا بالله، وسرد ألفاظا أبكى القاضي. فأرسل القاضي إلى الخليفة وقال إن كان هؤلاء زنادقة فما على وجه الأرض مسلم. نعم كيف تقتلهم يعني. نعم نعم. وإن كانت أخروية كالعبادات اللازمة عينا والنواهي اللازم اجتنابها عينا. يعني إن كانت المفسدة، إن كانت المفسدة أخروية كالعبادات اللازمة عينا، يعني كفوات العبادات اللازمة عينا كالصلاة ونحوها، والنواهي اللازمة عينا كاجتناب الزنا والربا وما أشبه ذلك. نعم. فلا يخلو، فلا يخلو أن يكون دخوله في القيام بهذه المصلحة مخلا بهذه الواجبات الدينية والنواهي الدينية قطعا أو لا. فإن يعني هل هو إذا دخل في هذه المصلحة العامة والقيام بها سيخل بعباداته بصلاته، يخل بشيء من واجباته العينية قطعا أو يحتمل أنه يخل بها؟ سيفصل في هذا. وإذا كان الإخلال بها قطعيا قال لا يجوز له أن يدخل في هذا العمل الذي سيخل بعباداته. وأيضا نوع الخلل، هل الخلل يعني ذهابها بالكلية أو خلل في يعني بعض صفاتها مع بقاء الواجب مؤدا؟ لأن أيضا الخلل مثلا في الصلاة قد خلل في الذي الشيء الذي يفكر فيه الإنسان يذهب الخشوع عنه، إذا كان إذا ولي هذا المنصب سيشتغل بالتفكير في حال الناس وكيف يدبر أحوالهم وكيف يعني يحملهم على الطريق الوسط الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، وكيف يحفظ لهم دينهم وأمالهم وأعراضهم، ويفكر حتى في صلاته. هذا طبعا انشغل في صلاته عن صلاته بشيء، لكن ما بطلت صلاته، فهذا نوع من الخلل. في خلل لا، هو إذا توليت هذا الأمر أنت ربما تترك الصلاة، العمل هذا من شدة ما يشغلك يشغلك حتى عن صلاتك أو يشغلك عن صومك ما تستطيع أن تصوم. فمثل هذه الصور هي التي سيتكلم عنها فيما بعد. فإذا كان الخلل يعني في هو قطعي وهو أيضا الإخلال يعني مخل بها من كل وجه، بمعنى أنها ستكون يعني سيترك هذا الواجب أو سيقع في هذا الحرام قطعا، فلا يدخل في هذا العمل، يعني يقول لا يدخل في هذا العمل. أما إذا كان هذا الخلل جزئي ويبقى يعني أصل الواجب موجودا ويعني يجتنب المحرم، فهذا الذي سيذكر فيه يعني التفاصيل. وأظن الوقت يعني أزف لأن نتوقف هنا، لأن إذا دخلنا فيها لابد أن نكمل التفصيلات كلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم على نبينا محمد.